بنعمة الرب نتكلم النهارده الصبح عن الإنسان، ونحاول نرسم رسمة توضيحية بسيطة كده تسهل قوي لأذهاننا اللي الله عاوز يعلمهولنا عن الإنسان بشكل واقعي، يعني بالشكل اللي احنا عايشينه أو بالشكل اللي حصل في حياتنا فعلا. وخدمة بالليل لو الرب ادانا وقت هنتكلم عن النموذج اللي الفكرة بقى، يعني النهارده دلوقتي هنتكلم كلام واقعي خالص عن اللي احنا عشناه واختبرناه وعن الموجود في حياتنا النهارده. بالليل هنقدم النموذج اللي بتقدمه كلمة الله او اللي في ذهن الله عن الانسان اللي احنا المفروض نكون بنوصل له. هنقرا شاهد صغير خالص، آية واحدة يمكن، من تسالونيكي الأولى إصحاح 5. هنقرا عدد 22. تسالونيكي الأولى 5 22 بيقول: وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. وإله السلام نفسه يقدسكم بالتمام، ولتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم عند مجيء ربنا يسوع المسيح. الشاهد ده بيدينا تركيبة الإنسان. الإنسان مكون من ثلاث أقسام، بيقول لتحفظ روحكم ونفسكم وجسدكم. هنستشهد بالآية دي ونبتدي نشوف هنقول إيه في الإنسان. نحاول نرسم رسمة بسيطة كده. مش حد يتوقع ان شكله عمل كده. اللي احنا مثلث الاقانيم، اب وابن والروح القدس، اله واحد. اما جه يخلق انسان خلقه على صورته شبهه، فخلق الإنسان مثلث الأقانيم، كل واحد فينا هو مثلث الأقانيم، مكون من ثلاث مكونات بحسب الشاهد اللي احنا قريناه: روح ونفس وجسد. والنفس مكونة من ثلاث مكونات: إرادة، جزء رئيسي، وفكر أو ذهن، ومشاعر. الثلاث مكونات دول بيكونوا الإنسان. يعني محدش فينا هو بيتكلم عن نفسه بيقول أنا جينا، لكن بيقول أنا جيت. مش حد بيتكلم حد بيقول له أنتو، لكن بيقول له أنت، رغم أن أنت جواك ثلاث حاجات غير بعض خالص. الثلاث مكونات دول طبيعتهم مختلفة عن بعض خالص، وزي ما هنشوف بعد شوية. لكن الثلاثة بيصنعوا الإنسان الواحد. يعني لو ما عنديش جسد ما يبقاش عندي إنسان. لو ما عنديش نفس ما عنديش إنسان. لو ما عنديش روح ما عنديش إنسان. الثلاثة بيصنعوا إنسان واحد رغم إن الثلاثة مختلفين خالص. يعني اللي مستبعد فكرة أو مستغرب من فكرة الثالوث بتاعت الله إزاي يبقوا ثلاثة في إله واحد، نقول له بص جوه نفسك، أنت ثلاثة في واحد. أنت ثلاثة بيصنعوا شخص واحد. الجسد لما جه الله يصنعه خد تراب من الارض. رب خد تراب من الارض، الجزء ده فيا ماخوذ من الارض، فبنقول عليه ماخوذ من الارض. الجزء ده فيا عشان كده هو شبه الحيوان. يعني كلنا فينا جزء شبه الحيوان. لما في كليات الطب وشرحوا الحيوان لقوا شبه الانسان خالص، شرحوا الانسان لقوا شبه الحيوان خالص في تفاصيل، فعلا لان انا فيا جزء ماخوذ زي الحيوان. الحيوان ماخوذ من الارض، لما رب قال لتخرج الارض ذوات انفس حيه فاخرجت الحيوانات. انا برضو لما جه رب يصنعني خد تراب من الارض، اذا انا فيا جزء ماخوذ من الارض، هذا الجزء يشبه الحيوان في غرايزه في طبيعته في كل حاجه فيه، يعني فعلا شبه الحيوان. عشان هو ماخوذ من الارض هو يعيش بالارض، يعني جزء ده فيا بيعيش بالارض، بيعيش بالاكل بالشرب بالهواء بتاع الارض، دي الامكانيات اللي بيعيش بيها. لو منعت عنه الاكل لمده معينه يموت، لو منعت عنه الميه اكتر من 3 ايام يموت، لو منعت عنه الهواء 5 دقائق يموت او اقل من 5 دقائق. هذا الجسد او هذا الجزء فيا يعيش بالارض لان هو متاخد من الارض، وبالتالي يعود الى الارض. لما بينتهي هذا الجسد والانسان بيموت، كتاب لنا يرجع الجسد الى الارض، او زي ما الرب قال له انت تراب والى تراب تعود، يرجع مره ثانيه للارض. يبقى هذا الجزء فيا ماخوذ من الارض، يعيش بالارض، يعود الى الارض. على العكس تماما، انا في جزء حيواني صحيح، بس افرق عن الحيوان ايه بقى؟ الحيوان الرب قال تخرج الارض ذوات انفس حيه فاخرجت ذوات انفس حيه. انا بقى كانسان الرب خد تراب من الارض ونفخ فيه، النفخه دي بقى ماخوذه من الله، النفخه دي هي اللي كونت فيا الروح، فروحي ماخوذه من الله. وبالتالي تعيش زي ما قلنا بالظبط، تعيش بالله على نفس القياس. زي ما بقول لو منعت عن جسدك الاكل او الهواء او الميه بيموت، لو منعت عن روح الانسان العلاقه مع الله تموت. احنا ساعات ما نعتبرهاش بنفس القياس، لا يعني الجسد ده مهم صحيح، لو منعت عني الهواء 5 دقائق اموت، لكن الروح لا مش مشكله، يعني ممكن نعيش بعيدا عن الله. لا، الرب قال له يوم تاكل من الشجره موتا تموت. اما كان بيتكلم يوم تاكل من الشجره موتا تموت، كان بيقصد ايه؟ يقصد روح الانسان، لا نفس الانسان ولا جسد الانسان. ركز معايا في الحته دي، لان لا نفس الانسان ولا جسد الانسان ماخوذين من الله، وبالتالي دول لو انفصلوا عن الله ما يموتوش. لكن الجزء الوحيد الماخوذ من الله في الانسان هو الروح، عشان كده الله بيتقال عنه في سورة العبرانيين أبي الأرواح، الله أبو الأرواح بس فينا. فالروح لو انفصلت عن الله تموت. في نفس اليوم رب قال له يوم تأكل من الشجرة موتا تموت. لما كان بيقول له يوم تأكل كان بيخاطب روحه، أما بيقول له موتا تموت بيخاطب روحه. زي ما قال له أنت تراب إلى تراب تعود، كان يقصد الروح ولا النفس؟ يقصد الجسد. يعني الله لما بيخاطب اي مكون من الثلاثه بيخاطبه باعتباره الانسان، يعني لما يخاطب الجسد يقول له انت تراب، ما يقصدش روحه لان روحه مش تراب، ما يقصدش نفسه، يقصد ايه؟ جسده. بس الجسد ده مكون من الرائد من مكونات الانسان، فبيقصد الانسان. بس انا المفروض اكون مميز، لما يقول له انت تراب يبقى بيخاطب الجسد، لما يقول له موت موت انت موت يوم تاكل الشجره بيخاطب الروح، لان لا الجسد مات ولا النفس مات. لكن لحظه ما ادم كان من الشجره مات روحيا، ودي اللي هنفهمها بعد شويه، لان فعلا الروح تعيش بالله زي بالظبط ما الجسد بيعيش. عشان كده رب يسوع في التجربه على الجبل قال ليس بالخبز، مش ليس بالخبز يحيى الانسان، لا بالخبز يحيى الانسان، في جزء في الانسان بيحيى بالخبز، لكن رب قال ليس بالخبز وحده، لان انا مش حيوان بس، لا في جزء فيا بيعيش بالخبز، بس في جزء فيا بيعيش بكل كلمه تخرج من فم الله. هي الاثنين دول، يعني انسان تفصله عن الله برضه ما ياكلش من كل كلمه تخرج من فم الله بيموت روحيا، وبالتالي نقول تعود الى الله. زي ما قلنا على الجسد، الروح لما الانسان بيموت كتاب يقول لنا ترجع الروح الى الله الذي اعطاها. مكونين مختلفين خالص، شوف الطبيعه مختلفه خالص، ده عايش بالارض ده عايش بالله، حاجه يعني مختلفه، ومع ذلك انا انسان واحد. يعني ما حدش يستغرب فكره الثالوث ده. ايه بقى النفس اللي احنا شفنا الاثنين دول ازاي مختلفين تماما يعني عن بعض؟ عشان كده ما ينفعوش يتحدوا ببعض اتحاد مباشر. يعني ما ينفعش الله يتحد التراب العنصر المادي الجسدي الحيواني بالعنصر الالهي بشكل مباشر. لا، الله روح والعالم والارض الترابي ده حاجه ثانيه، ما ينفعوش يتحدوا مباشره. فاتكونت النفس دي كنوع من انواع الوسيط بين الروح والجسد، زي مترجم كده، زي يكون عندك اثنين كل واحد بيتكلم لغه مختلفه خالص، بيحتاجوا وسيط يبقى قاعد في وسطهم. الوسيط بين الروح والجسد هو الانسان، هي النفس. عشان كده الكتاب يقول لنا لما الرب خد تراب من الارض ونفخ فيه يقول فصار ادم نفسا حي. يعني النفس تكونت لما اتحدت نسمه الله، خلي بالك، ونسمه الله وليس روح الله. الله ما نفخش فينا روحه، الله نفخ فينا ايه؟ نسمه. روح الله دي قصه ثانيه هنشوفه بعد شويه، لكن الروح اللي فينا هي نسمه من الله، نسمه من الله. لما اتحدت هذه النسمه مع العنصر البشري اتكونت النفس. اذا النفس ليس مكون اصيل في الانسان، ملوش اصل. يعني الجسد ليه اصل اللي هو ايه؟ التراب. الروح ليها اصل اللي هي ايه؟ نسمه القدير. النفس اصلها ايه بقى؟ من التراب ولا من الله؟ لا، من التراب ولا من الله. عشان كده ملهاش وجود مستقل، هي موجوده طول ما الجسد والروح مع بعض، يعني طول ما الانسان حي بس بتعمل، ملهاش اصل ترجع له. لما الانسان بيموت وينفصل الجسد عن الروح، النفس بتبقى مش موجوده، مفيش نفس، مفيش وجود للنفس. فالنفس ليست كائن مستقل ينفع نقول عليه. الروح كائن مستقل، اطلع فوق لاقي في ارواح موجوده في الفردوس، في اجساد موجوده في التراب، لكن مفيش نفوس، مفيش مكان فيه نفوس، لان النفس كيان معنوي. النفس هي اراده، هي فكر، هي مشاعر. فدي كيانات مع ايه؟ امور معنويه. طول ما الانسان مش موجود، مفيش انسان حي بيتحرك، ما يبقاش عندي فكر، ما عنديش اراده، ما عنديش اي حاجه. فبالموت يرجع التراب الى الارض التي اخذ منها، وترجع الروح الى الله الذي اعطاها. النفس ما عندهاش لازمه. في القيامه لما بترجع تاني الروح تتحد بالاجساد، سواء في حاله المؤمن او في حاله الخاطئ. وده يروح الى بيت الاب، وده يروح الى بحيره النار والكبريت. بترجع مره ثانيه النفس تبقى موجوده، لان الانسان بيرجع مره ثاني كيان كامل. فبترجع النفس، يعني النفس هتعذب في الابديه، هتعذب في الابديه. لما الرب يقول لهم خافوا بالحري من الذي يستطيع بعد ان يقتل الجسد ان يلقي الجسد والنفس كليهما في جهنم، تبقى فاهم. الانسان في القيامه بترجع له نفسه ثاني، لانه هيرجع انسان ثاني، يرجع انسان كامل ثاني، فهترجع له النفس مره اخرى. لكن في حاله الموت، بعد الموت، الحاله الوسط اللي بيبقى الجسد في التراب والروح في الهاويه او في الفردوس، مش بيبقى عندي نفس، لان ما عنديش انسان كامل في الحاله دي. بترجع تاني. عشان هي هتدان معاك. الانسان هيدان بشكل كامل، روح ونفسه بس. ما بقول هي كيان معنوي ملوش وجود. يعني التراب ليه اصل يرجع له اللي هو الجسد، ليه اصل يرجع له اللي هو التراب. الروح ليها اصل ترجع له برضه اللي هو الله، لكن النفس مش مأخوذة من حاجة. بترجع تاني، لأن الروح بيرجع يتحد بالجسد تاني، فلازم الإنسان يرجع يبقى كامل تاني مرة أخرى. ليه الله خلق الانسان بالشكل ده؟ ليه الله خلق الانسان بالشكل المركب ده؟ هدف الله ان الانسان يكون هو صوت الله وصوره الله ووسطه الله في الارض. يعني الله خلق الارض وخلق الكائنات الحيه، وعاوز يخلق حاجه تكون هي صوره الله في وسط هذه الخليقه، او تكون هي يعني ايدينا الله ورجلينا الله لتتميم مشيئته في الارض. كل الكائنات الحيه اللي الله خلقها ما اشبعتوش، ما يقدرش يخش في شركه معاها، ما يقدرش يكون في وسطيها، هي سمعت يد الله، تحكي عن مجد الله وعن قدره الله، لكنها ما تقدرش تكون في شركه معاه. فالرب خلق انسان، الانسان ده كائن على شبه الله، مقصود منه بالتركيبه دي انه يعمل ايه؟ انه يقبل من الله في روحه إرادة الله. يعني إنسان مخلوق، الله عمل له الدش اللي فوق السطح ده، الجزء الروحي فيه ده، شغلته يستقبل أمور الله. النفس والجسد لا يستطيع فهم ولا استقبال أمور الله. الجزء الوحيد فينا اللي بيعرف يسمع الله ويتفاعل معاه ويقبله ويفهمه ويحبه ويبدله هو الجزء الروحي، لأن هو ده اللي بيتاخد من الله. فالله خلق فيها الحتة دي، الجزء ده مش خلقه في أي كائن حي تاني، عشان يكون أقبل فكرة الله. يقدر آدم كل يوم الصبح يصحى يقعد قدام الله يستقبل فكر الله. فكر الله ده مطلق. يعني إيه مطلق؟ مش محدد. يعني آدم بيقعد قدام الله يقبل في روحه إن الله محبة. محبة دي حاجة مطلقة. ممكن أقعد طول النهار دايم في روحي في محبة الله. في روحي. بعد كده مفروض اللي في روحي دوت يبتدي ينزل إلى الإرادة. يعني بعد ما بفهم واستقبل في روحي إن الله محبة، أبتدي هقبل المحبة دي ولا أرفضها؟ عاوز أعيش المحبة دي وأكون شبه الله فيها ولا بختار حاجة تانية؟ إرادتي هي تبتدي أول حتة في النفس تتفاعل مع الإعلان اللي في روحي، هي إرادتي. هقبله ولا مش هقبله؟ هخضع ليه ولا مش هخضع ليه؟ فكان مفروض إن آدم بإرادته يبتدي يخضع لهذه المحبة اللي هو حسها في روحه واللي خدها في روحه. لما الإرادة بتقبل حاجة وتخضع ليها، يبتدي الذهن بالتالي يخضع ليها، والمشاعر بالتالي تتجاوب معاها. شغلة الذهن والمشاعر انهم بقى يبتدوا زي ما قلنا يترجموا هذا الشيء المطلق الموجود في روحي، يبتدي يترجم الى طب ازاي بقى اعبر عن محبة الله اللي انا شاعرها في روحي دي للخليقة اللي انا عايش في وسطيها، للناس اللي انا عايش في وسطيهم، ازاي دي تترجم الى افعال، ازاي تترجم لمشاعر، ازاي تترجم يعني اعمل ايه. طب الله بيحب الناس، انا مليان بمحبة الله للناس. طب انا دلوقتي في وسط مجتمع فلان ده مريض مثلا وراقب في المستشفى، ازاي محبة الله تصل للانسان ده؟ دي شغلة ذهن. ذهن يبتدي يخطط، فلان ده مثلا محتاج فلوس، لو جمعت مبلغ من الفلوس ورحت حطيته تحت المخدة بتاعته في المستشفى، ذهني هو اللي ابدع الفكرة دي. بس هو ابدعها لانه متحرك بإرادة عاوزة تعبر عن محبة الله، وإعلان في روحي عن محبة الله. ما هيش مجرد فكرة، لكن فكرة بتترجم حاجة أنا مليان بيها. أو فلان ده محتاج مثلاً إحساس، محتاج حد يروح يقعد جنبه بس، يعني يطبطب عليه بس. في ناس كده ممكن تبقاش محتاجة فلوس، بس محتاجة حد يتفهمها، محتاجة حد يعني يديله يحوطه بمشاعر من التعاطف والمحبة، مشاعر يبتدي تتحرك في هذا الاتجاه. فبالمشاعر والذهن أو بالفكر، دول هم المؤثرين المباشرين على الجسد. يبتدي الجسد يتصرف ويخرج يعمل العمل اللي هنسميه من هنا أعمال الله. يبقى كده الله في السماء محبة مطلق، بس قدر يخلق خليقة على الأرض، رأسه في السماء رجليه على الأرض. عشان كده خلقه يعني ثنائي القطبين كده زي ما نقول، يعني في راس في السماء وفي رجلين على الارض. خلقني بطبيعه الهيه وخلقني بطبيعه انسانيه عشان استقبل محبته اللي في السماء واقدر افسرها واعيشها في الارض، بس مش بشكل اوتوماتيك، مش عمل ماسوره يكب فيها محبته من هنا تنزل من الناحيه الثانيه، لا، بشكل ايجابي، بشكل ميكانيكي. يعني الإنسان بيقبل محبة الله وهذه المحبة تتفاعل جواه، وهو اللي بيحدد إزاي يعبر عنها، وهو اللي بيشغل دماغه ويفكر يعبر عن المحبة دي إزاي، ومشاعره بتبتدي هي اللي تعبر عن هذه المحبة. فبالتالي العمل اللي خارج من هنا هو أصله إعلان إلهي، بس الإنسان شريك في العمل اللي إيه؟ اللي حصل. مجرد مش مجرد مصورة ربنا بيحط محبته فبتنزل من الناحية الثانية، لا، ده أنا اللي بأبدع، أنا اللي بفكر إزاي أعبر عن محبة الله للناس، أنا اللي بأختار الطريق والسكة. كل المشاريع العظمى والإرساليات والأعمال الرائعة اللي العالم شافها دي كانت ناس مليانة بفكر الله، ونفسهم عبرت عن هذا الفكر وكل واحد بحسب امكانياته بحسب ابداعه عمل لنا حاجه رائعه جدا. فعشان كده الكتاب بيقول ان احنا عاملون مع الله، احنا مش مجرد مواسير طابقون فيها، لا انت بتبدع، انت الله خلقك شريك له في العمل، شغلتك تستقبل مشيئه الله وتترجمها بحسب فكرك وبحسب نفسك. عشان كده بقول تعبير غريب شويه، بقول نحن مديونين لنفوس رجال الله وليس فقط لأرواح. يعني ساعات كتير احنا نسمع ونقرا كتب يساء تفسيرها كتير، يتكلم عن النفس بشكل مش حلو، يقول لك ده العمل ده نفسي، ده الموضوع ده نفسي. كنت ما تسمع الموضوع ده الناس بتكره ايه؟ نفسها. يعني الواحد نفسه يتبرى من نفسه، يعني نفسه دي حاجه وحشه خالص، يعني بتعمل حاجات شريره جدا، يعني الفكر ده مش صح خالص. النفس جزء اصيل مبارك جدا في الانسان، وانا مديون لنفوس رجال الله على مدار التاريخ وليس فقط لارواحهم، لان لولا النفس ما كانش الاعلان اللي في ارواح الناس دي مصلي. يعني لولا نفس موسى، موسى لو في روحه كروح وجسد بس، موسى لو في روحه قاعد وعارف الله القادر على كل شيء وقاعد معاه وبيعبد وهيمان في ربنا، بس ما فيش نفس، ما كانش وصل لي حاجه تحت، ما كانش وصل لي حاجه. لكن هذا الاعلان عن الله الرائع اللي في موجود في روح موسى، لولا في نفس خضعت لهذا الاله وحبت هذا الاله وعبرت عن محبته للشعب، ولولا في ذهن متعلم ومتسع وقادر يستوعب مشاكل الشعب بالالاف اللي هو بيرعاهم، ولولا في نفس مشاعر فيها طول بال واناه وصبر، كل ده طلع لي بره قائد قادر انه يخرج الشعب من ارض مصر ويقودهم 40 سنه في البريه. لولا في ذهن مثقف قدر يمسك القلم والورقه ويترجم الاعلان اللي في روحه في شكل 5 اصفار لغايه النهارده هي اللي انا بتعلم منها في العهد القديم التوراه، انا ما كانش وصل لحاجه. يعني انا مدين للنفس الصبوره والطويله البال اللي في موسى، مدين لذهن موسى الجبار اللي الله سابه يتعلم بكل حكمه المصريين 40 سنه عشان يستخدم هذا العلم. الله استخدم علم موسى. التعليم اللي ساعات نسمعه بيبقى مضاد للنفس وبيلغي كل حاجه، بيقول لك ربنا عايش موسى 40 سنه في مصر وخده مسح له كل اللي هو اتعلمه، اوعى تصدق الكلام ده مش صح. الله ما مسحلوش حاجه، الله استخدم العلم بتاع موسى وكان قاصد يقعد 40 سنه في ارض مصر يتعلم بكل حكمه المصريين لانه هيرعى شعب. الشخص ده هيكون في مثابه ملك او قائد حربي وعسكري وسياسي واقتصادي وكل حاجه وروحي. فالشخص نفس موسى تربت في يد الله، وانا مدين لنفس موسى. عشان كده الاعلان الكتابي او الاعلان الالهي على مدار التاريخ متغير. ليه متغير؟ بتغيرات نفس رجال الله وليس تغيرات ارواحهم. رجال الله على مدار التاريخ كلهم بيعبدوا اله واحد. اله موسى هو اله ايليا. ليه الاعلان طالع لي من الناحيه الثانيه مختلف؟ ليه الاعلان اللي حمله موسى غير الاعلان اللي حمله ايليا؟ نفس مش الروح. الاثنين بيعبدوا اله واحد. والاثنين لما يطلعوا فوق في السماء ويتحرروا من الجسد والنفس هيعبدوا هما الاثنين اله واحد ويسجدوا قدامه هما الاثنين جنب بعض. لكن الاقي هنا طول ما هم على الارض حد حمل لي رساله الاله الصبور المحب المعطاء، والتاني حمل لي رساله الاله الناري المنتقم من الخطيه القاضي العادل. ايه ده؟ اللي يشوفوا الاثنين يحسوا مختلفين، اختلاف في النفس. الله شكل الاناء ده غير ما شكل الاناء ده، التشكيل كله في النفس مش في الروح ومش في الجسد، التشكيل كله شغال في النفس. عشان كل واحد يلاقي من الاعلان اللي الله عاوز يديله للناس، رغم ان الاعلان كله جاي من اله واحد. موسى كان بيرعى شعب مسلول مقصور النفس بقاله 400 سنه مستعبد صغير النفس جدا، فكان محتاج يعلن له الاله العطوف والصبور والطويل البال والمغافر والمسامح والمحب. فرب شكل موسى بهذا التشكيل. ايليا جه في زمن كان الشعب مش مقصور ولا مسلول، ده كان متجبر وقتل كل انبياء الرب وهدم مذابح الرب وداس على كرامه كل انبياء الله، فكان لازم يعلن لهم الاله الناري المخيف القاضي العادل. فالرب مسك واحد اسمه ايليا شكله تشكيل، ما قال لي هنا اعلان كان اللي يعمل له كده ينزل نور من السماء فجر كده بس. الاثنين بيعبدوا إله واحد، لكن انا مدين لنفسيتهم اللي خضعت لتشكيل الله وتجاوبت معاه وكانت قناه مرنه في انها تحمل فكر الله زي ما قلت مش بشكل اوتوماتيك. لا، موسى حمل فكر الله للشعب بمعاناه ايام وشهور ودموع وكسر لذاته وسحق لنفسه، بس ارادته خاضعه، ارادته خاضعه، هو عاوز ينقل فكر الله للشعب، فارادته خاضعه وقابله التشكيل الالهي عشان في الاخر يقوم بالعمل المطلوب منه. انا ما اقولش انا بشكر روح موسى ونفسه دي ماشمه، نفسه دي، نفسه دي، دول نفسه دي انت ما كانش في صدرك حاجه اصلا. وهكذا كل رجال الله نفسياتهم كانت هي ماده التشكيل اللي عملت لي اعلان متنوع في كلمه الله وقدرت توصل لي اعلانات متنوعه. فعايزين نقدر جدا نفس الانسان في صورتها اللي الله خلقها وفي الدور اللي الله خلقها فيه. كده يبقى الانسان مفروض الله خلقه، احنا بنتكلم عن المفروض لغايه دلوقتي، او اللي كان في فكر الله وقت ما الانسان صنع انه يكون ناقل لفكر الله الى الارض، بس بالشكل زي ما قلنا الميكانيكي ده مش الاستاتيكي، يعني مش مجرد شيء سلبي بينقل حاجه، لكن متجاوب معاها، مصنع جواه الله بيحط مشيئته فيه وبيسيبك تصنع فكره بالطريقه وبالامكانيات الخاصه بيك. اذا الانسان بهذا الشكل وقت ما الله خلقه يستطيع ان يكون حيوان، لان انا فيه جزء ماخوذ من الارض. اذا الانسان في مقدوره ان ينحط بسلوكه وفكره وغرائزه الى الحيوان واسوأ، يبدع. الحيوان ما بيعرفش يبدع، الانسان فيه نفس وفيه روح ففيه امكانيات اكتر، ففيه جسد حيواني فيا. عشان كده بتسمع في الجرايد او تسمع اخبار ان الناس بتعمل حاجات الحيوان ما يعرفش يعملها، الناس بتبدع في الشر، الانسان ما يعرفش، الحيوان ما يعرفش يعمل كده، الحيوان بيبقى عايش في غريزته ما يعرفش يعمل كده. هل الانسان يستطيع ان يكون حيوان بهذه الشراسه والعنف والغباء؟ لان انا فيا جزء حيوان. اذا الانسان في كرامه ولا يفهم، عنده جزء الهي بس مش فاهمه، مش بيتعامل معاه، ممكن يكون حيوان يشبه الحيوانات التي تبات. وفي نفس الوقت استطيع ان اكون اله. انا قلت انكم الهه وبنوا عليه كلكم، لان فيا جزء ماخوذ من الله نفسه. شوف الامكانيه اللي فيك كانسان، شوف المدى، تقدر تبقى اقل من الحيوانات شأنا وتقدر تكون اله. رب قال لموسى انا هخليك اله لهارون وخليك اله لفرعون. اله؟ اله، لان اللي في روحك اعلى بكتير قوي من اللي في ارواحهم، فتقدر تبقى سائد عليهم روحيا، تبقى اله. ايه ده بقى؟ ايه اللي بيحدد اراده الانسان؟ انت هتخضع لايه؟ انا فيا الاثنين، فيا الامكانيتين. لو غذيت جسدك وعشت تفكر في اموره بس، هتنزل لمستوى الحيوان، هتوصل اليوم تلاقي نفسك عمال تاكل وتشرب لانك غدا تموت. ولو ركزت في روحك واديت لها الاهتمام، عشر اللي بيجيب اجسادنا. بص انت بتفكر في جسدك قد ايه؟ شوف انت بتهتم بلبسه وشكله بمكياجه وباكله وشربه، ما تفوتش طاقه في اليوم، لازم تاكله ثلاث مرات في اليوم. لو اديت الاهتمام ده لروحك هتبقى اله، مش اقل من كده. ممكن رب يقيمك اله على بلد، يعني شخص يكون قادر على يعني تغيير واقع روحي في مكان. هي الامكانيه دي وفي الامكانيه دي. لو لقيت نفسك واقع وتعبان ومشدود في الارض، ما تقولش عشان انا ما فيهاش الامكانيه او هي ظروف كده، لا، انت فيك الامكانيه دي وفيك الامكانيه دي، بس شوف انت مهتم بمين اكتر وخاضع لمين اكتر. انا اللي بحدد هكون كده ولا هكون كده. هنتكلم بالتفصيل في الحته دي بعد شويه. ده الوضع اللي خليكم مركزين، ومن فضلكم كده القط صوره للشكل دوت وخليها في جنب كده في ذهنك، لان الشكل ده هيتلخبط دلوقتي للاسف. الوضع المثالي ده ما استمرش كتير. احنا عارفين حصل ايه؟ السقوط. ايه جوهر السقوط؟ مش الاكل بالشجره والتفاحه وبتاع، دي كانت القصه الخارجيه. جوهر السقوط ان المساحه المفتوحه دي تغلق، ان روح الانسان تغلق عن فكره، ان يجي مره من مرات الله يقول فكره فيلاقيني رفضه ما بستقبلش. ده جوهر السقوط. كان النموذج او كان الواسطه موضوع الشر. جوهر السقوط ان روح الانسان تغلق على الله، يعني الله خلق فيا الروح عشان تخضع دايما لفكره وتستقبل. لو جه في مره من مرات الله قال حاجه ولقاني ما بقبلهاش، هو ده السقوط. فالرب كان قايل لادم يوم ما تاكلش من شجره معرفه الخير والشر. هذا الطلب رفض نتيجه كلام الحيه اللي فهمت الانسان ان ده مش لخيره. يعني انت ليه تعيش طول عمرك بالشكل ده؟ يعني ليه تعيش عمرك كله تستقبل فكر الله وتعيش بيه؟ ليه انت انك تابع لله؟ انت كائن عاقل تقدر تكون بديل او تقدر تكون منافس لله، تقدر تكون انت بتمشي نفسك. ده جوهر السقوط، يعني تصيران كالله، ما تحتاجش تبقى تحت الله. فمن فضلك ما تخضعش الفكرة، يعني ما تستقبلش فكرة الله. شوف مصلحتك، يعني شوف مصلحتك انت. ادم في قبل الفكرة بس. بعد كده بقى التطورات اللي حصلت دي او اكل الشجر او الكلام ده، ده المظهر الخارجي للسقوط. بس السقوط بدا يوم ما فكري او اقتناعي او ارادتي قررت انها تقفل النافذه دي عن فكر الله. لاول مره الله بيبص على ادم يلاقيه مش مفتوح ليه. لاول مره الله يشاء مشيئه ويلاقي ادم مش عاوزها. طب ده لما يحصل ايه اللي يحصل؟ رب قال له يوم تاكل من الشجره موتا تموت. فماتت فينا المساحه في نفس لحظه الاكل من الشجره. المساحه دي عايشه بالله. بس هنا بقى عاوز اقول كلمه مفيده قوي. فكره الموت في اذهاننا في ثقافتنا غير في فكر الله. احنا لما بنقول ماتت ارواحنا، كلمه ماتت في ثقافتنا تساوي غير موجود. لما اقول لك انت رحت لعم محمود يقول لك عم محمود ايه ده مات. عم محمود مات؟ عم محمود مات يعني ايه؟ مش موجود. يعني لو رحت دلوقتي مش هتلاقي عم مات. فاحنا لما بنقول روحي ماتت بينطبع عندنا ماتت يعني ما عادتش موجوده. لا، في كلمه الله ماتت مش هذا المعنى ده. الروح موجوده بنفس اتساعها ونفس امكانياتها. ماتت بالمعنى الروحي، مفهوم الروحي انها لم تعد حيه بالله، يعني ما عادتش تستقبل فكره الله وتعيش بيها. لكن هي خطاء كامكانيه كمساحه في حياتنا موجوده. يعني الناس الخطاه اللي ماشيين في الشارع دول فيهم ارواح، فيهم ارواح. ارواح ميته، يعني هي ميته مش موجوده، لا موجوده بس بتتعامل مع عالم روحي مخالف لله، وبتحيا بعالم روحي مخالف لله، وتسكنها ارواح شر بالهبل. ممكن يسكنها فيه ارواح شر كتير جدا، وتتحرك وتعمل قصص ضخمه بالعالم الروحي والسحر وعرافه كل دي ارواح موجوده، ما حدش يقدر يقول ان الارواح الشريره مش موجوده. بس لما قلت روحي ماتت، ماتت يعني لم تعد حيه بالله، لان الله هو الحياه. في الكتاب المقدس الحياه مش هي النفس والمروح والمجيء، الحياه هي شخص الله. فالانسان المفصول عن الله هو ميت، بمعنى هو موجود بس مش حي بالله. ينفع تتكالب على روحه هو اخرى ويتعامل مع ممالك اخرى، لكنه مش بيتعامل مع الله. اتفضل. لا، جوهر السقوط ان روحه اتقفلت على الله، اللي هي الجزء اللي اصلا يعرف الله، الله منتظر منه ان هو يكون بيقبل الفكر. كله شارك في السقوط، بس الجزء اللي يهمني الروح، اللي هي المفروض هي اصلا يعني اول جزء بيخضع لفكر الله. هنشوف بقى. احنا لسه قدامنا مشوار كتير، احنا بنبدين بس موضوع السقوط. احنا عايزين ناخد خطوه خطوه كده عشان نقول احنا الانسان زي ما قلنا زي ما اختبرناه في حياتنا، عشان نعرف ايه اللي بيعتمد في داخلنا دلوقتي. فالروح ماتت بمعنى انها ما عليش حية بابا. طب تخيل معايا المشهد دوت كده دراما. تصوير آخر للإنسان بشكل يمكن عصري شوية، الإنسان يشبه السيارة. الهيكل الخارجي بتاع السيارة والعجل والكراسي والحاجات دي، ده الجسد. الموتور اللي بيدي الطاقة للحركة دي النفس. السواق العاقل اللي قاعد قدام متحكم في الموتور وبيوجه العربية وبيوجه طاقتها للاتجاه الصحيح، ده الروح. ادي الانسان ثلاث مكونات بتاعته. يعني الجسد ما هو الا حامل لكياننا. يعني ما حدش يفتكر ان هو ده جسد الخطيه، زي ما في ناس هنا بيفتكروا ان جسد الخطيه هو ده، وان احنا لازم نعذب في الجسد ده ونجوع في الجسد ده ونموت في الجسد ده لان هو ده المشكله. يعني لا، ده مجرد الهيكل الخارجي. الرسول قال عنه لا يهمل احد جسده قط، بل يقوته ويربيه. ده هو ده اللي بيشيلك بيوديك وبيجيبك، هو ده اللي عامل في خدمه الرب. يعني يوم ما بخدم الرب انا بخدم الرب بهذا الجسد. فمش هو ده الجسد، هنشوف ايه الجسد اللي بيتكلم عنه الرسول بعد كده. والنفس ما هي الا مجموعه طاقات. الروح كانت هي اللي بتوجه هذه الطاقات، هي اعلى جزء في الانسان الروح. طب هي المفروض بتوجه طاقات الكيان في اتجاه مشيئه الله، لان هي اللي عارفه مشيئه الله. طيب احنا قلنا بعد السقوط الروح ماتت، فتخيل معايا ملك الدراما دي. لو عندك عربيه ماشيه على اقصى سرعه فاتح على الرابع، وفجاه السواق جات له سكته قلبيه مات. المشهد ده هو اللي حصل لحظه السقوط. عندي عربيه ماشيه باقصى طاقتها بس فقدت التوجه خلاص، السواق مات. تبقى العربيه اللي هي المفروض مصدر خير، اللي هي انا بركبها عشان توصلني للمكان اللي انا رايحه، اصبحت مصدر شر. تخيل لو عربيه ماشيه بالشكل ده تبقى العربه الطائشه. تتوقع حوادث بالهبل بقى. ده الحوادث اللي احنا بنسمع عنها لغايه النهارده في تاريخ البشر، بسبب ان الانسان طاقات حيه ومتحركه، وجسد فيه غرايز وفيه طاقات متحركه، بس فين بقى القياده؟ طب ايه اوجه ده كله فين بقى؟ فقد التوجه ده. فاصبح الانسان عشان كده حياته مصدر خراب وليس مصدر نعمه. الوضع ما استمرش كده بس، لان في ابليس في المشهد، وابليس هو اصلا اللي ورا السقوط، وكان هدفه ان انا افقد اتصالي بالله عشان الجزء الكبير اللي فيا دوت ما يبقاش موجود، عشان هو يبتدي يسود على حياتي. بعد ما روح الانسان ماتت اصبحت زي ما اتفقنا غير حيه والله، اصبح اعلى منطقه في الانسان دلوقتي مش روح، اعلى منطقه هي الاراده. الاراده دي جزء مركزي في نفس الانسان، هي المسؤوله في حياه الانسان، وهي اللي على اساسها الله يحاسب الانسان. الله بيحاسب الانسان بانه حر الاراده. فاصبحت ارادتي هي اعلى دلوقتي مساحه فيا، اعلى حاجه حته في الانسان. واصبح التوجه اللي بيوجه الانسان في الحياه ليس مشيئه الله، لكن هو عاوز ايه. هو عاوز ايه هي دي اللي بتحدد الانسان، بتحدد اتجاهه في الحياه. فلو عندي عربيه في الشارع ماشيه كده الناس شايفاها ماشيه ما فيهاش سواق من جوه، اعتقد كل واحد هيحاول يجري يفتح الباب ويعمل ايه؟ ويركب في العربيه ديت ويبتدي يمتلكها. ده اللي بيحصل مع الانسان. من يوم الانسان بيتولد مساحات كتيره قوي وقوى كتيره قوي وارواح كتيره قوي بتحاول تتكالب على ارادته. واللي ينجح في امتلاك اراده الانسان نجح في تشكيل مساره في الحياه كلها بعد كده. مثلا وكان كل هذه القوة هي خاضعة لروح إبليس أو روح العالم. إذا إبليس بيملك الإنسان من هذه المساحة من الإرادة أقل من المساحة اللي يملكها فين؟ الله. عشان كده لما الله بيملك روحي بيقدر يحررني من قيود إبليس، لأن إبليس بيتحرك على النفس، الله بيتحرك على مساحة أعلى هنتكلم عنها بعد شوية. فمثلا أصبح أحد القوى اللي بتتحكم في إرادة الإنسان شهوته. ممكن حسب البيئة بقى، يعني حسب البيئه والظروف اللي الانسان بيخضع ليها والظروف الوراثيه اللي ساعات بيدخل فيها حاجات زي كده. يعني لو اتولدت في بيئه من يوم ما اتولدت مثلا الشهوه والنجاسه شائعه قوي في الوسط ده، الكلام اللي بسمعه من وانا طفل صغير كلام نجس جدا، الاشارات والايحاءات نجسه جدا، العلاقات اللي بشوفها حواليا نجسه جدا، بطلع الشهوه او النجاسه بالنسبه لي اكتر حاجه مؤثره على ارادتي. بحس ان انا ماشي عاوز امارس الامور دي، عاوز اعيش في الجو ده، بقى دي اراده الانسان. فده بالتالي يؤثر على الذهن زي ما اتفقنا. فبص تلاقي افكاري كلها بتتحرك في الاتجاه ده، افكاري كلها نجسه. كل ما اشوف حاجه اشوف حاجه نجسه، يعني اشوف اثنين ماشيين جنب بعض ابص افكر فيهم حاجه نجسه. ممكن يكون هما الاثنين اخوات مثلا، بس انا خلاص زي ما بيقول فوتيتوس كده تنجس ذهنهم وضميرهم ايضا. فالذهن كله بيفكر في حاجات نجسه، بيحلم بحاجات نجسه، بيفكر ازاي يخطط ازاي يوصل وهكذا. مشاعره اصبحت كلها مشاعر مليانه بالشر وبالنجاسه، فكل نتيجه تخرج لي من هنا انسان شكله شهواني أو نجس. واضح يبقى شكل واضح جدا في المجتمع. بس في ناس تانية ممكن اللي يؤثر على إرادته العلم. لو طلعت لقيت أبويا عكس أخويا التاني بقى اللي كان في بيئة مش كويسة ده، لكن أنا لقيت أبويا مثلا أستاذ جامعة وأمي نظرة مدرسة حاجة كده، يعني بيت كله علم، ومن وانا طفل صغير يركزوا معايا يعني لازم تبقى دكتور، لازم تبقى مهندس، لازم تبقى مش عارف ايه، لازم تذاكر، لو طلعت التاني على الفصل يضربوني علقه وتبقى مشكله، وعند الاولاد يعمل احسن منك في ايه. فمن وانا صغير العلم ده خد مساحه كبيره جدا وامتلى الاراده. بص تلاقي ذهني شغال مذاكره بقى وحفظ واتسابين بقى يعني بيفكر في المواضيع دي. مشاعره نفس القصه، يطلع لي من هنا في النهايه سلوكه عالم. افرض اللي أثر علي المجتمع. روح خلاص افرض على الله. يعني عطلان. ده بقى قصة تانية، الناس اللي بتخش في اتحاد بعالم الأرواح زي السحر والعرافة والحاجات دي، بيخشوا مش بنفسهم بقى، بيخشوا بأرواح، بيفتح المساحة دي في روحه لأرواح شر. ممكن لان هي موجوده زي ما اتفقنا، مش ميته بمعنى انها مش موجوده، لا هي موجوده. ممكن تحتل بارواح شر وتمتلك بارواح شر. بس احنا بنتكلم حتى على الانسان البسيط الطبيعي اللي مش بيعمل سحر ولا عرافه ولا حاجه، الانسان البسيط اللي احنا بنشوفه في المجتمع النسبه الاعظم في الناس. لكن في فئه من الناس ممكن تتعامل معاها تلاقي روحه فيها شر، دي قصه ثانيه ممكن نتكلم عليها بعد كده. افرض اللي اثر عليه المجتمع في زي ما قلنا ناس بيطلعوا مش واخد بالهم من العلم ومش من الشكل، لكن يهمهم قوي يكونوا رجال مجتمع، يعني اهم حاجه عنده الناس يقولوا ايه، الناس شايفه فيه ايه، مش مهم هو جواه ايه، بس يهمه قوي ما يطلع يبقى راجل متلمع، لا لازم يبقى شيك، لازم يبقى بدله، كرافطه، لازم تبقى على سنجه 10، الناس يقولوا ايه، الناس يقولوا ايه، يهم قوي يكون في المجتمع يعمل علاقات. ده اللي اثر على ارادتي، فذهني يتحرك في الاتجاه ده، مشاعري تتحرك في الاتجاه ده، طلعت من الناحيه دي رجل مجتمع. أو سيد المجتمع زي ما بيسموه. افرض المال أثر على إرادتي. محبة المال. واحد نشأ في بيئة فقيرة جدا، اتحرم، فيتأثر على إرادته قوي بإنه لازم يبقى معاه فلوس. يعني تمتلك إرادته هذا الإحساس إنه لازم يبقى معاه فلوس. لازم الزول اللي اتزريته وأنا صغير ده ما يبقاش موجود. فتبص تلاقي الإرادة امتلكت بهذه الرغبة. الذهن اصبح ذهن مادي يفكر ازاي يكسب، يعني في كل علاقاته ما يعرفكش الا من وراك مكسب، تقول له صباح الخير يقول لك بكام، يعني لو ما وراهاش فلوس يبقى ما فيش صباح الخير. مشاعره تبقى مشاعر جميله جدا، ما بيفكرش الا في هذا الاتجاه زي ما اتفقنا، ممكن يطلع من الناحيه دي رجل اعمال. تخيلوا احد المؤثرات، أنا طبعا عشان أقول كل المؤثرات أنا بدي نماذج بس. أحد المؤثرات الدين. لاحظوا بقى. افرض أنا طلعت في أسرة متدينة. لا هي فلوس ولا هي مجتمع ولا حاجة، بس ناس من وانا صغير بيودوني الكنيسة وبسمع وبحفظ وبتعلم، وفهمت ان يعني ما تعملش كده عشان يسوع ما يزعلش منك، ولو عملت كده ربنا هيوديك النار، ولو عملت كده ممكن ده يأثر في اطفال تتأثر قوي بالكلام ده وتصدقوا يعني، فبيمتلك ارادتهم. فيطلع رجل متدين جدا في ماشي جنب الحيطه وبيبص تحت رجليه وبيغض الطرف وبيعمل مش عارف بيعمل ايه، او بيعمل كده وبيعمل قصر ويطول ويعمل حاجه كده. ليه؟ لانه مش عايز يروح النار، يعني عاوز يرضي ربنا اللي اتقال له عنه. فتبص تلاقيه يطلع من هنا رجل دين او رجل متدين. لاحظوا، رجل متدين لكنه غير متجدد. الدين بيؤثر على الاراده، ده جزء نفسي، شيء نفسي بحت، ملوش دعوه بالله، ملوش دعوه بالروح القدس، ملوش دعوه بالروحي انا الانساني. مش هنعمل امثله اكتر من كده، في امثله اكتر من كده، بس على قد ما انت شايف نماذج من البشر حواليك، انا بديك نماذج. نفاجئ بقى بصدمه، رسول بولس بيقول لنا كلمه صادمه، بيقول لنا لانه لا فرق. ايه بقى؟ معقول عاوز تقول لي ان مفيش فرق بين الرجل الشهواني اللي ماشي سكران في الشارع وبيشتم شتايم قد كده والراجل استاذ الجامعه؟ اه فرق. عاوز تقول لي ان مفيش فرق بين دول وبين رجل الدين اللي بيتكلم عن ربنا وبيروح كنيسه وما بيفوتش اجتماع؟ اه مفيش فرق، لانه كلها مؤثرات بتؤثر على الاراده. مش دي فكره الله ليه؟ الله مش عامل في حياته حاجة، الشخص ده الله مش مديله مشيئة، دي كلها مؤثرات أثرت على إرادته، فدي كلها أعمال نفسية. فإننا لأنه لا فرق، لإذ الجميع زاغوا وفسدوا وأعوزهم. الإنسان يحتاج إلى الله مرة أخرى. أنت مش مخلوق علشان تعمل أفضل الأمور في حياتك أو تختار أفضل الأشكال، أنت مخلوق لتكميل مشيئة الله في حياتك. مفيش مشيئة في حياتك يبقى أنت ميت روحي. شكلك بقى ايه بقى من بره؟ ده باختلاف البيئه والمؤثرات اللي اثرت عليك. عشان كده ممكن تلاقي التنقل بين دول سهل قوي. يعني ممكن تلاقي واحد متدين جدا جدا جدا وفجاه يذكر. هتسيب الدين خالص بقى وتبص تلاقيه ده. بس يقول لك انت كان ازاي كان كده وبقى؟ مفيش فرق يا حبيبي، هما الاثنين اصل دي مؤثرات كلها مؤثره على الايه؟ كله نابع من حته واحده. فيجي واحد اتأثر قوي بالدين وخضع قوي وقوي قوي قوي، وبعدين في الآخر ما لقاش حاجة، الدين مش مديله حاجة، يعني لقى في الآخر إن هو بياخد على قفاه بسبب التدين بتاعه، فيجي سايب الدين بقى ويجي بقى في ناحية تانية خالص. أصل الدين طالعين من الإرادة، مفيش مشكلة، مفيش يعني نقلة فظيعة ولا حاجة. كله ممكن يحصل، واحد تلاقيه أستاذ جامعة مثلا وفجأة تبص تلاقيه يعني سكريات في ناحية تانية، إنسان صعب جدا. نسمع الدكتور اللي كان واصل لمستوى مش عارف ايه، وبعدين مسك واحد قطعه وحطه في اكياس سودا عشان كان مستلف منه 300 جنيه ما رجعهمش. ايه ده بقى؟ الدكتور هو الحكايه كلها قريبه من بعض، مفيش نقلات يعني، مفيش نقلات كبيره، كله طالع من اراده الانسان. فالانسان يعوزه ان يرجع مره اخرى الى الله، لكن اي شكل. عشان كده بقى الاشكال في المجتمع كتيره جدا بين الناس. خلافات والناس عمال تصنف الناس، وده احسن من ده وده افضل من ده وده اشد من ده. الرسول بيقول لي مفيش فرق يا حبيبي، انت بتصنف ايه؟ التشكيلات دي كلها ناتجه عن تشكيلات بيئيه معظمها الانسان مش مسؤول عنها. يعني الشهواني ده لو رجعت لبيته هتلاقيه هو مبني عليه، يعني هو ابوه كان كده، امه كانت كده، عاش في بيت في اسره مفككه، امه سابته، سمع عن امه كلام مش كويس، سمع عن اي حاجه، فطلع كده. اعتقد انت ممكن لو في نفس ظروف كنت طلعت انسان شهواني، هتقلش. الناس دي معظمها، والمتدين ده برضه هو مش متدين لان هو ليه فضل في حاجه، هو ممكن تكون من اسرته زرعته في الكنيسه وحفظته وحاجاته، فطلع بالشكل ده. يعني معظمها بتبقى حاجات الانسان مغلوب فيها على امره، بس ولا حاجه منهم تقدر تقول دي انا ارضى عنها. الانسان يعوزه ان يعود مره اخرى الى الحياه، الى الله. بس دلوقتي في مشكله. ايه المشكلة؟ إن الله روح، والجزء الوحيد فيا اللي بيستقبل فكره هو زي ما قلنا لسه من شوية الروح. لا أعرف أستقبل فكر الله بنفسي ولا أعرف أستقبل فكر الله بجسدي. طب أنا روحي مات، ما عادتش تستقبل حاجة من الله. الله بيحب بس أنا ما بقتش أستقبل خالص. الله بيحبني انا مش حاسس. على فكره ما شاء الله لما ادم غلط هو اللي كره ادم او تغير تجاه ادم. الله ظل كما هو. اللي حصل من ادم هو اللي عمل ايه؟ هو اللي بتاعك. الله ظل مشرق بس انا ما بقتش خلاص مش بقتش مفتوح عليه. زي كده لما اكون انا تشرق الشمس عليا كل يوم تنور بيتي واسرتي جيت في يوم لما قفلت الشباك عايش في الظلمه بس الشمس بره ايه شكلها؟ تمام. فالله ظل زي ما هو بيحب ادم بس ادم هو عشان كده ربنا بيقول له ادم اين انت؟ احنا النهارده بنقول لربنا انت فين؟ دي ايه معكوسه. انت فين؟ الله مكانه. الله زي ما هو. لو لقيت نفسك في يوم من الايام مش شايف الله مش يبقى الله فين؟ يبقى ادم انت فين؟ انت اللي متداري ورا اي شجره وسحاب ورا. لكن الله ظل يحب ادم كما هو بس ادم خلاص ما بقاش يشوف الله. طب ما دي مشكله. الله بروح وانا ما بقتش اعرف استقبل. لو تساب الوضع كده يبقى عمرنا ما هنعرف الله. الوسيله الوحيده دلوقتي للاستقبال انا كان عندي يعني قطبين زي ما قلنا، بستقبل بروحي من الله وبتعامل بالجسد مع الارض. دلوقتي روحي اتقفلت. فضل فيا ماده وحيده للاستقبال اللي هو الجسد. عشان كده ده حتم العمل الالهي اللي بنسميه التجسد. ليه كان لازم الله ياخذ جسد وينزل الى ارضنا؟ لان انا ما بقتش استقبل الا بالجسد، انا خلاص ما بقتش استقبل فوق. مهما الله اتكلم بالروح انا ما بقتش اسمع. فكان لازم رب ياخذ شكل انسان وياتي. انت ما بتبقاش تفهم الا المحسوس والملموس، خلاص ما بقتش تفهم لغه الارض، هكلمك بالمحسوس والملموس. هكلمك باللغه اللي ينفع تسمعها بودانك الجسديه واعمل معاك اعمال تقدر تلمسها وتحسها بذهنك ومشاعرك. فالرب جه على الارض عشان ينقل لي مشيئه الله اللي في الروح اللي انا ما بقتش قادر استقبلها في الروح ينقلها لي في الجسد. واصبح مسار الله في الانسان عكس المسار الاولاني. كان مسار الله في البدايه روح اراده ذهن ومشاعر جسد. دلوقتي بقى سكه الله هو الانسان جسد ذهن او مشاعر إرادة روح. يعني ايه؟ الرب لازم يتعامل مع الإنسان دلوقتي من خلال الجسد، يعني ما تجيبش واحد خاطي وتقول له حاول تقعد قدام ربنا كده وتشوف مشيئته معاك. روح ميت. لازم يسمع خدمة. أو لازم تعمل معاه حاجة تلمس مشاعره. يعني لازم يحس بحاجة، لازم تبقى حاجة جسدية. كيف يسمعون بلا؟ كارث لانهم بقوا يسمعوا باذانهم الارضيه مش بارواحهم. فلازم يبقى في كارث، لازم يبقى في خدمه. الخدمه دي يا اما تصل لذهني يا اما تصل لمشاعري. دول منفذين الانسان بيتعامل بيهم بالجسد. يعني لقينا في يوحنا 3 الرب بيتعامل مع نيقوديموس يخش له ذهن. نيقوديموس دماغ راجل 60 70 سنه معلم للناموس حافظ الكتاب. فالرب يخش له ذهن يبتدي يتكلم معاه كلام ذهني جدا لان الراجل هيستقبل. وفعلا كلام الرب مع نيقوديموس فرق معاه. بعدها تاني اصحاح على طول الرب اتعامل مع السامريه. السامريه ما فيهاش ذهن بقى خالص. ما فيهاش دماغ. دي ماشيه بمشاعر. يعني اللي ترتاح معاه تمشي معاه. فعشان كده تلاقي الرب بيتعامل معاها على طول عن الماء اللي يشرب منه ما يعطش. مفيش تعليم بقى ما فيش يقعد يقول لا في راحه انا اديك راحه. لو طلبت مني هديك الميه اللي لو شربت منها مش هتعطش تاني. يبقى الرب داخل لي من سكه المشاعر. هتقول المشاعر غلط، لا مين قال غلط؟ دي سكه. ده جزء اساسي جدا في حياه الانسان. لما الست دي ارتاحت مع الرب قبلته. هي ما فهمتش حاجه على فكره. يعني ما فيش تعليم في الزنا، فهمت بعد كده اكيد يعني. تلمذت بعد كده. بس وقتها يعني اللي فرق معاها انسانه قال لي كل ما فعل. يعني انسان طلع التعب والشقى اللي جوايا وصغر النفس اللي جوايا ريحني من جوه بل عنه هو المسيح. يبقى دي سكه بس في النهايه انا لا هقف عند الذهن ولا هقف عند المشاعر. انا ليه ده السكه المدخل بس. الهدف ان انا لو سمعت الخدمه واقتنعت بالفكر يبتدي الروح القدس يتعامل معايا اني لازم اخد قرار. من زي ما اتفقنا الجزء الاساسي اللي الله حاسبني عليه مش فكري، مش انا مقتنع بيه، لا انا عاوز ايه. ده الجزء الاساسي. فممكن الانسان يسمع الوعظه ويقتنع بيها بس مش عاوز يسلم حياته للمسيح، او مش عاوز يتخلى عن حياته القديمه، يعني مش هياخد حاجه. فانا مش بقتنع، مش الاقتناع هو اللي بيخلصني، ولا الراحه في مشاعري اللي بتخلصني. برضو الهدف من الراحه ان انا اخد قرار. فالمراه السامريه مش الرب ريحها وخلاص وانتهينا على كده، مش ده الهدف. لا، هي لما ارتاحت مع الرب خدت قرار انها تطلق حياتها القديمه وتعيش لهذا الانسان. هذا القرار هو ببساطه اني ارجع افتح، اطلع فوق في اوضه الفران الصنبره اللي فوق دي اللي انا مش دريان انها موجوده في حياتي اصلا. في حياتي مساحه كبيره جدا انا غير مدرك انها موجوده، عشت وهي مهمله. ابتدي اطلع وافتح النافذه اللي انا اغلقتها قدام الله. لان الانسان باختياره اغلق هذه النافذه، وقلنا ده جوهر السقوط. جوهر التوبه برضو هو ان انا ارجع اسمع لله، اني اقرر واختار اني ارجع استقبل فكر الله واعيشه. هي التوبه. التوبه مش ان انا ارجع اتوب عن الزنا وعن الكذب وعن الشتيمه وعن مش احلف تاني، وطبعا نحلف طبعا نرجع طبعا توبه. التوبه جوهر برضو زي ما الخطيه جوهر، يعني شرط الشرط الخاطئ يكون بيعمل حاجات وحشه، بس الخاطئ انسان مش عايش بفكره، حتى لو بيعمل زي ما قلنا حاجات رائعه، حتى لو متدين، بس مش ده فكره الله. انسان مش عايش بفكره، روحه مش حيه بالله، يبقى خاطئ. مفهوم الخطيه مش افعال. برضه مفهوم التوبه مش هعمل ولا ما اعملش، مفهوم التوبه ان انا هقرر اعيش بعد كده لفعل مشيئه الله في حياتي، هرجع اخضع لفكر الله تاني في حياتي. هتكون النتيجه بعد كده ان طبعا ده هيمنع او هيوقف الافعال الخاطئه في حياتي، بس مش التوبه هي فعل توقف عن فعل اعمال شريره، والا هنلاقي شبهها. عشان كده نلاقي توبه نصوحه في دينا، هتلاقي توبه ونصوحه برضه، توب توبه وما ترجعش عن كذا وما تعملش كذا، ماشي. ما التوبه دي حاجه ممكن ينفع الانسان يعملها. لا، التوبه عندنا مش توقف عن فعل افعال شريره، لكن رجوع عن قرار انا اخذته زمان وقرر ان انا اعيش لله في حياتي، وارجع افتح القوى اللي اغلقت قدام روح الله. في لحظه ما برجع، يعني سواء انا سمعت خدمه فرقت معايا، قريت كتاب، سمعت اي مقوله، حاجه في ذهني او حاجه في مشاعري، المهم اخذت القرار ده، ركعت في يوم من الايام قدام الله وقلت له: رب انا بستقبل مره تاني روحك، وبقبل انك تسكن فيا مره تاني يا رب، بسلمك حياتي. احنا بنقول عليها تسليم الحياه، يعني ايه تسليم الحياه؟ حياتي بعد كده يا رب هتعيش تتمم فكرك في حياتي. في اللحظه دي زي ما قلنا الله كان طول الوقت مشرق، ان شاء الله كان زعلان مني ولما هعمل كده هيبتدي يحبني تاني. الله كل الوقت كان يحبني بس انا اللي ما كنتش دريان. اول ما هقوم افتح الشباك اللي كنت قافله من 20 30 سنه، هل الشمس بره كانت زي ما هي كل ال 20 30 سنه بس انا اللي كنت محروم منها؟ فاول ما هتفتح النافذه دي هتلاقي طاقة نور ودفء مشاعر إلهية وحرارة سكن الروح القدس في كيانك. دي اللي بنسميها الميلاد الجديد. بص، خلق حالة جواك أنت عميقة جدا ما أنتش فاهمها إيه هي، بس نوع من الدفء، نوع من الغفران، نوع من الأمان، نوع من السلام، هو الله. دي اللي بنسميها الولادة الجديدة في حياتك. نعم؟ نظريا ممكن، بس فعليا الروح القدس بيبقى ساكن في الخلفيه خلاص. يعني لو انا قررت قرار حقيقي وساكن فيه الروح القدس مش هينفع اعمل كده تاني، مش هينفع اعمل كده تاني. فاحنا نظريا بنقول الانسان حر، بس عمليا المؤمن اللي بيتولد من الله ما بينفعش يعمل كده. يعملها بشكل جزئي، يعني ممكن يعمل بشكل جزئي هنشوفها يعني بعد شويه، لكن مش بشكل تاني. نكمل ولا سيتو؟ ها؟ هو ده التجديد او ده تسليم الحياه. كل الذين قبلوا بقبل الرب يرجع هو يكون السيد على حياتي. دي لسه قصه كبيره، احنا لسه ربنا يسهل يعني ده نخلص. طيب بصوا بقى، هنخش في الغميق يعني، كل شويه كده احنا بنخش في الغميق شويه وبنقرب للواقع اللي احنا عايشينه، وهيفصل لنا اللي قالوه اخواتنا في الايام اللي فاتت عشان ما تبقاش حاسين ان في تناقض. اتفضل. لا، في المعمودية أنا مفروض يكون ساكن فيها روح القدس، بس لازم يكون ده مصحوب بالإيمان. لما بكبر وبوعى للإيمان المسيحي، المفروض أنا الطفل اللي مش واعي، لكن لما بكبر وبوعى المفروض بقبل هذا الإيمان، فده بقى بيحصل بشكل عملي أو بشكل حقيقي، سكنة بقى والتغيير ده. لكن افرض أنا كبرت وما خضعتش للتعليم المسيحي اللي أنا يعني المفروض أتربى عليه، خلاص مش هيبقى ساكن فيها روح القدس. حسب الكرازة اللي بتوصل للشخص، يعني حسب التعليم اللي بيوصله. في ناس بتركز معاه على عمل الصليب وقبول المسيح كمخلص، فهو بيقبل كده، فما بيفهمش ان في حاجه اسمها الروح القدس، فبيضطر ان يبقى في اختبار تاني. اما حد يكلمه عن شخص روح القدس، اضطر هو ممكن يكون روح القدس، مش ممكن الروح القدس بيبقى ساكن في لحظه ايمانه بالمسيح، بس هو مش مدرك ان في حاجه اسمها الروح القدس، فبيحتاج الى قبول، مش قبول ان هو يجي من اول جديد، لا، قبول للشخص اللي سكن فيها وتفهم وتعامل معاه، فده بيبقى اختبار تاني بيسموه المعموديه بالروح القدس. لكن افرض هو من الكرازه من البدايه خالص، كرز اليه بالروح القدس وكرز اليه بالصليب، كرز ليه كرازه كامله زي ما كان بيتقدم في العهد الجديد، يعني توبوا وامنوا فتنالوا عطيه الروح القدس، يعني كرازه كانت شامله كل حاجه، يبقى ممكن في لحظه واحده هيقبل الرب وهيقبل الروح القدس وهيقبل المعموديه وهيقبل كل حاجه. المفروض الكرازه تبقى بشكل كده. في اتجاه الله، في اتجاه موقف الخلاص، ولا عموما بعد كده في الحياه؟ لسه بعد كده هنتكلم فيها. ماشي. طيب ماشي ان شاء الله. انا دلوقتي قبلت الرب، سميها تسليم حياة، سميها بنت المسيح، سميها توبة، يعني كل كنيسة كل طائفة بتسمي بتسميتها، هي كلها تشمل كده. المهم ان انا فتحت تاني القوة تجاه الله، وابتدت روحي مرة تاني تطلب الله وتطلب سكن الرب في حياتي، فعلى طول هلاقي هذا السكن الإلهي. لكن هل بعد ما ده حصل رجعت تاني للوضع المثالي اللي انا قلت لكم اللي طوله صوره وخلوه في جنب كده قبل ما الشكل يتشوه بالشكل ده؟ هل لما انا قابلت المسيح رجعت للوضع الاولاني؟ لا خلاص، الوضع الاولاني اللي اتخلق عليه ادم، الوضع المثالي اللي قلناه في الاول ده ما عادش موجود خالص. ايه اللي موجود بعد الولاده الجديده؟ وضع وسط. لا، ما هو التجسس ده هدفه ان انا ارجع للخطه الاولانيه، يعني الخطه الاولانيه بتاعت الله. ما هي هدف التجسس ان يرجعني للخطه الاولانيه، ويمكن اعظم منها كمان هنشوف بعد شويه، يعني اعظم من اللي كان ادم مخلوق على شكل. احنا هنشوف دلوقتي. احنا بنتكلم زي ما قلنا كلام واقعي، وهتلاقوا نفسكم بتصادقوا مع الكلام ده في ان ده اللي حصل في حياتنا فعلا. براحتك. انا طب خلاص ممكن 10 دقايق. خلاص 10 دقايق ونرجع تاني، لان اللي جاي هيبقى كلام محتاج تركيز شويه.